إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد أيها الإخوة الكرام، كما تعلمون ما زلنا في شرح الفقرة 36 المتعلقة بالقرآن فخر بالرد على الفرق الضالة في مسألة القرآن لزعمهم ودعواهم أنه مخلوق. فقد تحدثنا عن بعض الشبهات التي أثاروها ووقف بنا الأمر عند موجز لفقرة من المناظرة التي دارت بين الإمام عبد العزيز بن يحيى السناني وبين رأس البدعة والضلالة في زمانه بشر بن غياث المليكي. يعني إن الله خلق القرآن في نفسه، كلمة وهو عندي أنا كلامه اعتراضية. حط هذين الخطين، إن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه، حتى لا يظن أنه موافق في نفسه. برضه هنا في أو خلقه قائما بذاته ونفسه له في نفسه. إما أن تقول إن الله خلق القرآن في نفسه، أو تقول خلقه قائما بذاته ونفسه. تمام، بعض الطبعات صحيحة. هذه المناظرة الطريفة جرت في أيام المأمون بعد أن أظهر بدعة القول بخلق القرآن، وأراد المأمون وأراد الجهمية والمعتزلة أن يرغم الأمة به. فالأمر كما أظن قد شرحناه بل قد فعلنا بدأ بالتدرج حتى اقتنع المأمون في الأخير أنه لا بد من القوة ومن تعذيب من يرفض أن يقر بأن القرآن مخلوق. ومن ذلك ما جرى للإمام أحمد. وكما تعلمون أن الإمام أحمد لم يدرك المأمون، لم يناظره في هذه المسألة، لأن الإمام أحمد حمل إلى المأمون وتوفي المأمون والإمام في الطريق إليه، وكان ذلك كانت المناظرة هذه بين يدي المأمون قبل أن يأخذ المأمون الأمة بالعزيمة والقوة ويرغمها إرغاما. ولهذا كان الكناني حرا لمناظرته بشكل لم يكن معروفا أو لم يوجد فيما بعد لدى الإمام أحمد رحمه الله تعالى رضي عن الجميع. الإمام عبد العزيز الكناني المكي هذا هو عبد العزيز ابن يحيى الكناني المكي، متوفى 240، وهو من تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله، مشهور بتلمذته للإمام الشافعي، فتلمذ كذلك على الحسن، فتلمذ على سفيان بن عيينة، ولم كان متلمذا على سفيان بن عيينة وعلى الإمام الشافعي رضي الله عنهما، وهما من خيار السلف ومن أئمة أهل السنة والجماعة، فلا غرابة أن تظهر فيه هذه القوة في المناظرة وفي الحجة وفي البرهان. وأما مناظره فإنه المبتدع الضال مثل ابن غياث المريسي. وهذا الرجل سئل عنه الإمام أحمد فقال أبوه يهودي، إيش يكون يعني ماذا يتوقع من رجل أبوه يهودي؟ فكان أبوه يهوديا طباغا في بغداد، ثم ولد له بسر، ودخل بسر في علوم الجدل وفي المنطق والفلسفة، وتعلمها حتى برع في فنونها وفي مناظراتها ومجادلاتها، ولكنه كان متفكرا مخادعا، وكان يجالس القضاة والعلماء والفقهاء، غير أن حاله لم يخفى على كثير من علماء السلف، فقد كفره كثير منهم الإمام أحمد ومنهم قتيبة بن سعيد وغيرهما من الأئمة، قالوا إن هذا الرجل كافر، وحرم الإمام أحمد ونهى عن الصلاة خلف بيته، وما ذلك إلا لأنه كافر، ومن أسباب كفره أنه يقول إن القرآن مخلوق. وكما تعلمون رد عليه الإمام عثمان بن سعيد الداري بالرد المشهور المعروف، رد على بكر ردا مفهوما. والعبرة التي نأخذها من رد الإمام عثمان بن سعيد الداري على بكر مهمة جدا أيها الإخوة، لأننا عندما نجد الشبهات التي رد عليها الإمام الداري ونقدها في موضوع صفات الله سبحانه وتعالى، نجد أن هذه الشبهات وهذه الأقوال هي نفسها التي تبناها فيما بعد الأشاعرة مثلا ووسعوها وعمموها. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن من تأمل في كلام الدارمي وما رد به على بكر يعلم حقيقا أن تأويلات الأشاعرة هي تأويلات بكر. فإذا عرفنا أصل هذا المذهب وأنه يعود إلى بكر المريسي فلا غرابة بعد ذلك أن نعلم مخالفته لأهل السنة والجماعة، ونعلم أن وراء التأويل في صفات الله سبحانه وتعالى والإلحاد فيها وراء ذلك المؤامرة والحقد والزندقة والنفاق، وليس هناك من حجة أو برهان عقلي أو علمي. وبشر هذا لم يدرك الجهم ابن صفوان، لم يدرك كما ذكر ذلك الإمام الذهبي في ترجمته، وإنما أدرك تلاميذ جهم، فتلاميذ جهم نقلوا التجهم إلى بشر فتلقفه بشر ولكن مهما كان مرزولا مخذولا وقتل بسبب مذهبه، وأما ذكر فإنه مقسم له في أيام المأمون فتمكن. فتعود جذور البدع، بدعة التأويل وبدعة نفي الصفات، وكذلك بدعة الإرجاء في مسألة الإيمان، تعود جذورها إلى بسر، ومن بسر ترجع إلى جهم. وكفانا ذلك لنعرف هذه البدع ولنحكم عليها وعلى أصحابها وعلى أصولها. فالحاصل أن الإمام عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي لما بلغته المقالة بخلق القرآن قرر وعزم عزيمة العالم الذي يرى أنه لا بد أن يبرئ ذمته وأن يقيم الحجة وأنه لا يجوز له أن يكتم العلم، أن يرحل إلى بغداد ويناظر الخليفة أو يقنعه ويقنع من كان في مجلسه. وحينئذ ذهب إلى بغداد وكانت المناظرة وكان لها قصة قبل ذلك. المهم أن المناظرة حصلت بين يدي المأمون، وكان مما دار فيها مما يتعلق بالقرآن هذه المسألة أو هذه القضية التي ذكرها الشيخ هنا. وذلك أن بسرا وكذلك برغوث وضرار، ضرار بن عمرو شيخ الضرارية وزميله ثم برغوث من كبار المعتزلة المبتدعة، هؤلاء ناظروا الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأمثالهم. فكان هؤلاء هم بطانة المأمون وهم حاشيته، وكان هؤلاء يناظرون ويناقشون بالعقل بالرأي بالجدال. فإلا هل يعقل أن برغوثا يكون كالإمام أحمد في العلم أو في السنة أو ضرار أو بسر؟ من هؤلاء الأتراك؟ لكن ما الذي يتميز به ضرار أو برغوث أو بسر أو أمثالهم؟ يتميزون في نظرهم هم بالحجج العقلية، وأنهم قرأوا كتب الأوائل ومنطقهم وفلسفتهم، فهم بذلك يستطيعون أن يفهموا أحمد أو يفهموا الكناني أو أي إنسان. فلما تناظر عبد العزيز الكناني مع بسر بالقرآن وبالسنة أفهمه بطبيعة الحال، لأن أولئك خلوا من هذه العلوم جميعا. فعندئذ اقترح بسر وقال للمأمون، قال يا أمير المؤمنين، ليدع مطالبتي بنص التنزيل، لا نريد لا يناظرني بالقرآن ولا بالسنة، يدع ذلك ويناظرني بغيره، ويناظرني بغيره يعني بالجدل بالعقل. فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدم حلال. بسر كان واثقا من نفسه ثقة قوية أنه في باب المناظرة بالعقل لن يستطيع الكناني ولا غيره أن يمشي معه وأن يجاريه، لكن بالقرآن والسنة نعم نعترف، لكن يريد أن يناظره بذلك. وفق الله تعالى الإمام عبد العزيز الكناني وقال لا يمكن أن أقر له أو أن أظهر له أنني لا أحسن أيضا المناظرة العقلية. فقال له طيب وافق، قال تسألني أم أسألك، يعني تحول الموضوع إلى مناظرة عقلية مجادلة برهانية. قال من الذي يسأل الآخر ويجيب؟ فقال بسر اسأل أنت وطمع فيا، يقول الإمام حيث وطمع فيا، يقول لأنه قال ما الذي يمكن أن أسألني فيه؟ هؤلاء المعتزلة أصحاب البدع مثل النظام والعلاق والضرار وأمثالهم كانوا يجلس الواحد منهم طوال الليل ويقلب الحجة، فإن قالوا كذا قلنا كذا، وإن أجابوا بكذا قلنا كذا. فمن كثرة ما استحضروا ظن أنه لم يأتيه بسؤال إلا والجواب جاهز. ولهذا ذكروا في تاريخ العلاق، العلاق والنظام كانا هما كبار أو أي المعتزلة، كبار المعتزلة في زمانهما، وهما أقوى وأكثر من أسس الاعتزال كفلسفة فكرية عامة بعد واصل بعد عمرو بن عبيد. تناظر في مسألة يتخالف، حتى كان بعضهما يكفر الآخر والعياذ بالله، مع أنهما من المعتزلة متفقان في الاعتزال. فدخل العلاق على النظام في ليلة من الليالي وإذا به واقف ورجله في الماء، ماء بارد ورجله في الماء حتى لا ينام، ليفكر كيف يقطعه وكيف يناظره إذا التقيا في اليوم الثاني. فكان الواحد يجهد نفسه في تنحل الأجهزة وأنواع الاستدلالات ويستجمعها ويظن أنه لن يتفوق عليه أحد، ولكن الله عز وجل يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو جاهق. إذا جاء الحق وجاءت الحجة البرهانية المأخوذة من الكتاب والسنة دمغت باطل أولئك وأقاويلهم وبراهينهم مهما طالت ومهما كثرت. فكان بشر واثقا من نفسه، ولذلك قال لما قام يعبد اسأل، فقال له يلزمك، فقلت له يعني الإمام قال له: يلزمك واحدة من ثلاث، لا بد ولا مناص لك من أن تقر بواحدة من ثلاث مسائل أو من ثلاثة أمور بالنسبة لقضية كون القرآن مخلوقا. قال: ما هي؟ قال: إما أن تقول إن الله خلق القرآن في نفسه، هذا واحد، وإما أن تقول إن الله خلق القرآن في غيره، وإما أن تقول إن الله خلق القرآن مستقلا بنفسه. لاحظتم الفرق؟ إما أن يكون خلقه في نفسه أو خلقه في غيره، هذا معروف، وإما أن يكون خلقه مستقلا بنفسه، هو مخلوق آخر. فما معنى أنتم تقولون القرآن مخلوق؟ لا بد أن يكون على أحد هذه الثلاثة: خلقه في نفسه، خلقه في غيره، خلقه مستقلا بنفسه قائما بغيره. فقال: ماذا تقول؟ قال بشر: أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها. عجيب، يعلم أنه إذا التزم واحدة منها فإن الجواب سيكون ضده، تقول كما خلق الأشياء كلها وحاج عن الجواب، حاج عن الجواب، حاط عنه ولم يواجهه. ولهذا سمى الإمام عبد العزيز كتابه كتاب الحيدة، لأنه كل مرة يمسك على بشر ممسكا قويا فيحيد بشر عن الجواب ويمتنع وينقطع، فيضطر المأمون أن يتدخل ويقول إنه قد انقطع وقد أسهم، فأجب أنت يا عبد العزيز. فلما حاد بشر قال المأمون: اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرا فقد انقطع. حكم الخليفة بأن بشرا قد انقطع عن الجواب، وطلب من عبد العزيز أن يشرح هو ما معنى هذه اللوازم الثلاثة. فقال له: إن قال أو إن التزم أن القرآن الله خلق القرآن في نفسه فهذا محال، لأنه قد جعل الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا محلا للمخلوقات، خلق شيئا في نفسه فهذا محال. وهم ينكرون صفات الله عز وجل بدعوى أن الله لا يكون محلا للحوادث بزعمهم، يقولون الغضب، الرضا، النزول، الاستواء، ينفونها عن الله. لماذا؟ قال: إذا أثبتناها فقد جعلنا الله محلا للحوادث، وينفون هذه الأمور عن الله. فكيف يقولون خلق القرآن في نفسه؟ القرآن مخلوق في نفسه، إذن قد جعلوه فعلا محلا للحوادث. فقال: هذا محال. طيب، هذا هو الوجه الأول. والوجه الثاني: إن قال خلقه قائما بذاته، أو قبل أن كان خلقه في غيره، إن قال بشر إن الله خلق القرآن في غيره، فيلزمه أن كل كلام في الدنيا هو كلام الله عز وجل، لأن الله عز وجل خلق كلام زيد في زيد، وخلق كلام عمرو في عمرو، وخلق كلام بكر في بكر، وكل إنسان يتكلم فإن الله هو الذي خلق كلامه فيه. فإذا كان كلام الله عز وجل هو ما خلقه في غيره، فكل متكلم إنما يتكلم بكلام الله، ولا فرق حينئذ بين قرآن وبين هذيان من الهذيانات، ليس هناك أي فرق. وهذا الذي أشرنا إليه في السبهة الماضية، لما قلنا إنه لو صح أن يكون المتكلم متكلما بكلام يقوم بغيره لكان كل كلام في الدنيا هو كلام الله، أو لكان لو يتكلم عمرو وننسب الكلام إلى زيد ونقول هذا الكلام كلام زيد لكنه قام بأمر، فيصبح الأمور لا حقيقة لها أبدا. وهذا اللازم الذي هربت وفرت منه المعتزلة والأشعرية التزمه ورضي به الاتحادية أصحاب الاتحاد، أعاذنا الله وإياكم من الكفر والضلال، مثل ابن عربي وأمثاله رضوا بذلك والتزموه. ولهذا قال ابن عربي: وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، كله كلامه. حتى لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى قال هذا كلام الله، ما كذب فرعون في ذلك والعياذ بالله. لكن المعتزلة الحاصل هنا المعتزلة وبكر لم يكونوا ممن يقر بكلام الاتحادية ولا يوافق عليه، فإذا لا يستطيعون أن يقولوا إن الله خلق كلامه في نفسه، ولا يستطيعون أن يقولوا إن الله خلق الكلام في غيره، خلق كلامه في غيره، وإلا لزمهم أن يكون كل كلام هو كلام تعالى. وبقيت الثالثة، إن قالوا إن الله خلق القرآن قائلا بنفسه منفصلا فهذا محال، يعني كلامه هو كلامه ومع ذلك خلقه خلقا منفصلا، كما خلق الأرض وخلق السماوات وخلق الجبال وخلق فلان وفلان من الناس خلقا منفصلا قائما بذاته، فيكون القرآن مخلوقا خلقا منفصلا قائما بذاته، يقول هذا محال، لأن الكلام لا يكون إلا من يتكلم، الإرادة لا تكون إلا من يريد، العلم لا يكون إلا من عالم. أي صفة من هذه الصفات فلا بد أنها متعلقة بذات، ولا يمكن أن تكون هذه الصفة ذاتا مستقلة. نقول مثلا عبد الله، علم عبد الله هل يمكن أن يكون علمه شيئا مستقلا بذاته وعبد الله شيئا مستقل بذاته ويكون هذا علمه خارج؟ لا يمكن، ما دام منسوبا إليه موصوفا به فإن الصفة لا تكون مستقلة منفصلة بذاتها عن الموصوف المتعلقة به. فإذا قلنا كلام الله ومع ذلك قلنا أن خلقه خلقا منفصلا مستقلا عن ذاته كما خلق الشجر والأرض والجبال وفلان وفلان من الناس، فإنه مخلوق من جميع المخلوقات التي لا يصح ولا يتصور أن تنسب إلى الله عز وجل. ولو أن المعتزلة حقيقة تأملوا هذا القول وهذه الحجة فوجدوا أنها ملزمة، لأنه ليس وراءها لهم أي شبهة. لكن مع ذلك القضية كما قد أثرنا، القضية ليست قضية إقناع ولا حجة، هذه يا إخوان هي مشكلة الأنبياء مع أممهم، ومشكلة الدعاء مع المدعوين في كل زمان ومكان، ومشكلة أهل السنة مع المبتدعة دائما. القضية ما هي قضية عدم اقتناع ولا عدم إقامة حجة، الحجج واضحة والبراهين قاطعة ونجرة، ولكن المسألة عناد واستكبار وتمرد وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فمهما جاءتهم من الآيات وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، ومهما نذروا به من الحجج فإنهم لن يهتدوا، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرضون لقالوا إنما تسرق أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. مهما يعطون، إن فتحت لهم في الأرض أنفاق ومسوا فيها، إن عرج بهم من السماء، لو رأوا الجنة والنار لقالوا سخر محمد أعيننا فرأينا أشياء ثم ذهب عنا السحر ذهب ما كنا نرى. ليس هناك مجال إذن لأن يقتنع من لم يرد أن يهتدي، من لم يبطن نفسه على الاقتناع وعلى قبول الحق فإنه لم يقتنع. ومن طمس الله سبحانه وتعالى بصيرته وأعماها عن الحق فإنه لن يقبل، ولهذا لم يقبل بشر ولم يقبل المأمون نفسه. المأمون بعد أن سمع هذه الكذبة وبعد أن رأى كيف انقطع بشر واستيقن من كلام الإمام الكناني ومع ذلك استمر في الأمر وأمر أتباعه أن يأخذ الناس بقوة الحديد والنار وأن يعذب العلماء ويمتحنوهم واحدا واحدا لكي يقولوا راغمين صاغرين إن القرآن مخلوق وإلا فالويل والعذاب الشديد. هذا ملخص لما دار في هذه الجلسة بين بشر والكناني بين يدي المأمون. هذه الطرف الأوجه ما أحسبها إلا قد اتضحت لكم إن شاء الله تعالى. هذه أيضا شبهة أخرى قد تبغت الإشارة إليها. وكما تلاحظون الواقع أن كلام الإمام ابن عبد العز هو يفتقد إلى ترابط في أن يورد الشبهة ثم يورد جوابها، لكن نحن نفهمه إن شاء الله ونضم بعضه إلى بعض. فهذا مما يحتجون به، يقولون القرآن شيء، نقول نعم القرآن شيء، ويقول الله خالق كل شيء، هذا كلام الله عز وجل، الله خالق كل شيء، إذن فالقرآن مخلوق، وكلمة كل من عموم يدخل فيه كل شيء. فنرد عليه من القرآن، من نفس القرآن، لنبين لهم أن كلمة كل في كل موضع بحسبه، العموم عموم كل في كل موضع بحسب ذلك العموم. فلا يعني دائما أبدا أن إذا جاءت كلمة كل فإنها تعني الشمول والعموم المطلق الذي لا قيد فيه ولا استثناء فيه على الإطلاق، وإنما بحسب القرائن. كل كلام يقال عادة فإنما يقال ضمن القرائن في موضع معين في أمر معين. القرائن تدل على ماذا يريد المتكلم، يعني مثلا إذا قلنا كل الطلاب يتمتعون بالعطلة مثلا، يفهم من ذلك مثلا بحسب القرينة أنهم الطلاب الذين يدرسون على نظام وزارة التعليم العالي أو نظام وزارة المعارف، هذا المفهوم عندما نقول كلهم لديه العطلة. لكن لو فرض الطلاب في شركات يتدربون أو في أعمال أخرى، ما يشملهم هذا، هم بطبيعة الحال لا يحتاج أن نستثنيهم، لأن المقام ليس مقام الحديث عن كل طالب في الدنيا، وإنما الكلام عن الشيء المعروف والمشاهد أو الذي نحن بصدد الحديث عنه أو الذي نحن في هذه الأيام يدور حوله الكلام في العطلة وشأنها. وأمثال ذلك نجد أنه في لغة الناس العادية، لو أنك قلت أمثال هذه العبارات واعترض عليك معترض، فإن كل الناس إذا كل هؤلاء العمال الموظفين ما قصدت ذلك، يعني تستغرب أنه فهم ذلك أو لاحظ أنك تعمل ذلك. وهكذا يعني يقول الإمام الشافعي رحمه الله كلمة عظيمة، يقول ما فسد الناس، ما فسدت عقول الناس إلا لما تركوا منطق العرب فمالوا إلى منطق أرسطو. منطق العرب، العرب يعني لديهم منطق فطري، يعني يستدلون ويتكلمون بكلام معروف بقرائنه، لا يحتاج أن يأتي أحد فيقول لا هذا امتحان عام، أنت قصدت كل شيء. أنت مثلا أي إنسان نزل عليه القرآن من قريش ومن غيرهم يقرأ قول الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، لا يمكن أن يرد في ذهنه أنه خالق أيضا صفاته سبحانه وتعالى، لأنه صفات الشيء. هذه تأتي على منطق اليونان، على منطق أرسطو، الذي منطق فاسد الفطرة، الفطرة فاسدة، فمجرد الاحتمالات العقلية تتوارد على الذهن أمور كثيرة، لكن المنطق الفطري السليم لا ترد عليه أمثال هذه الإشكالات. ولذلك يستدل عليهم بالقرآن. فنقول إن الله سبحانه وتعالى قال في أصحاب الأحقاف: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. الله سبحانه وتعالى لما سلط عليهم الريح العقيم عافانا الله وإياكم من عذابه وانتقامه، ورأوا السحاب رأوه عارضا، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، كانوا ينظرون أنه مطر، وهذا من الاستهانة بعقوبات الله عز وجل. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى سحابا عارضا تتغير لونه صلى الله عليه وسلم ويخاف ويقول إن أمة قد ظنت أنه عارض ممطرها فكان عذابا، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فهكذا يعني المؤمن دائما يحس في ذهنه، دائما في قلبه في ذهنه الإحساس الدائم بأن هذا الكون بتدبير الله عز وجل، وأن عقوبة الله عز وجل قريب ممن يعصيه سبحانه وتعالى. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف من انتقام الأعداء، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فجاء العذاب ودمرهم ولم يبق إلا المساكن والآثار والديار الباقية بعد أن أصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية، نعوذ بالله من عذاب الله. فعندئذ الله سبحانه وتعالى يقول: تدمر كل شيء بأمر ربها، أخبر عن الريح أنها تدمر كل شيء بأمر ربها، فلم تدمر على المساكن بل بقيت، لم تدمر السماوات ولا الأرض ولا البحر ولا الصحراء التي كانوا يعيشون حولها، ولا كل هذه الأمور باقية كما هو مشاهد. إذن دمر كل شيء لا بد أن لها مفهوما محددا تحدده القرينة والواقع. تدمر كل شيء أمرت بتدميره، مثلا يكون معنى تدمر كل شيء كانت مأمورة بأن تدمره وأن تعاقبهم به، أو أي تأويل آخر. المهم لا يقول يعني معنى التأويل عندما تفسير المعنى الذي نعرفه عند المفسرين، أي تفسير آخر لا يخرجها، لا يدخل فيها العموم الكلي المطلق. فتدمر ما يقبل التدمير، ما يستحق التدمير، ما كلفت بتدميره، أي عبارة أو أي معنى يرد عند الذهن الفطري السليم. وكذلك قوله تعالى: حكاية عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، حكاية عن هدهد لما أخبر نبي الله سليمان عليه السلام فقال: إني وجدت امرأة تملكهم، وهي هذه بلقيس كانت امرأة فكانت تملك تلك البلاد التي لم يعلم، لم يكن سليمان عليه السلام يعلم بها، ووصفها الهدهد قال: وأوتيت من كل شيء، أوتيت من كل شيء، يعني كل شيء في الدنيا لا ملك سليمان عليه السلام، لا أوتيت بالقدس كمثال، إنما يقول إنها ملكة كاملة الملك، ليست مجرد إنها امرأة على طائفة أو على عشيرة من العشائر، لا، كل لوازم الملك مستجمعة لدى هذه المرأة، فأوتيت من كل شيء يلزم الملوك أو يهيأ لهم أو يستحقون به أن يكونوا ملوكا، بمعنى أنها مثلك أو نظيرتك. فيريد أن يستثير سليمان عليه السلام إلى هذا الموضوع، قال: بصرت بما لم تبصروا به، كأنه جاء بأمر جديد وأمر غريب، وأنها امرأة وأنها أوتيت من كل شيء، ومع ذلك يعبدون شيئا غير الله، جثتها وقومها يسجدون الشمس من دون الله. الموضوع مهم، موضوع جدير بأن ينتبه إليه، لذلك وصفها بهذه الصفات التي جعلت سليمان عليه السلام يهتم بالموضوع فعلا، ويبذل ما تعلمون من الوسائل لمعرفة ما هي حقيقة هذه المرأة التي جاء الهدهد بنبأها وخبرها. فالمراد إذن أنها ملكة أوتيت من أمور الملك ولوازمه ما يحتاجه الملوك عادة، غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها، لديها الجيش ولديها العتاد ولديها الأقطاعة ومملكة متواترة الأمور، هذا هو المقصود. فقال: ولهذا نظائر كثيرة يعني المسألة كثيرة في القرآن وفي السنة وفي لغة العرب، أن الكلام الكلمة العامة مثل كل مثل من وأشباهها من ألفاظ العموم مثل النكرة في سياق الإثبات وأمثال ذلك، هذه كلها عمومها بحسب الموضع وبحسب القرينة. هذه أيضا من الاشتباهات، العموم كل شيء، الله خالق كل شيء أو خالق كل شيء. هذه آية كانت بعد الزمق منهم، فكل شيء يقول معنى ذلك كل شيء مخلوق، الله تعالى خالق كل شيء مخلوق، فكل ما سوى الله عز وجل فهو مخلوق، الله خالق كل شيء سواه سبحانه وتعالى، فلا يدخل في ذلك صفات الله سبحانه وتعالى ويقال إنها مخلوقة، لأن صفات الله تعالى ليست ذواتا منفصلة مستقلة وإنما هي صفات لذاته سبحانه وتعالى. فيقول كما ذكر هنا إنه لا يدخل في العموم الخالق سبحانه وتعالى، ولكن يدخل فيه أفعال العباد. لماذا نقص هنا؟ قال يدخل في هذا العموم أفعال العباد، يعني إذا قلنا الله خالق كل شيء فإنه خالق لأفعال العباد، لماذا نقص على هذا في هذا الموضع؟ تعلمون لماذا؟ لأن المعتزلة يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، وهم الذين يقولون القرآن إن القرآن مخلوق، فيجمعون بين قولهم إن القرآن مخلوق وبين قولهم إن العبد خالق لأنه يخلق فعل نفسه. فيقول إذا كان تقول الآية على عمومها الله خالق كل شيء على عمومها، إذن فهو خالق أفعال العباد، لأن أفعال العباد تدخل ضمن كل، بارك الله فيك يا أخي. وإذن هذا مما يلزمكم ومما يستلزم، أما صفات الله عز وجل ومنها كلامه فإنها لا تدخل، لا تدخل، لأن صفاته سبحانه وتعالى لا يتصور انفصالها عنه، بل هو الموصوف بها سبحانه وتعالى من جميع صفات الكمال، كما تقدم في قوله ما زال قديما بصفاته قبل خلقه في الموضع الذي سبق عن كده. ثم قال بل نفس ما استدلوا به يدل عليهم، هو دليل عليهم، فإن قوله الآية نفسها الله خالق كل شيء إذا كانت مخلوقة لا تصح أن تكون دليلا، لا تصح أن تكون دليلا، وكما سبق أن قلنا في المرة الماضية أن يلزم من ذلك التسلسل إلى ما لا نهاية، لأن المخلوقات الله عز وجل يقول ألا له الخلق والأمر، والخلق يكون بماذا؟ بالأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالله عز وجل يأمر فيكون الخلق، فله الخلق وله الأمر. فإذا قلنا إن كلامه فإن أمره مخلوق، فإذا الأمر كله داخل ضمن الخلق، يحتاج إلى شيء آخر، إلى أمر آخر، وكل أمر نتخيله هو مخلوق، يعني كلمة كن، إذا جعلنا كلمة كن مخلوقة، فالله تعالى مثلا أراد أن كن كوني أيها الجبال، الجبل مخلوق وكن مخلوقة، فإذا بأي شيء خلق كن يحتاج إلى شيء آخر، وهكذا وهكذا إلى ما لا نهاية، فلا بد إذا أن نقر بأن كلامه وأمره سبحانه وتعالى غير مخلوق، وإنما بها يكون الخلق، فنفس الآية هذه دليل عليهم لو أنهم فطنوا وتأملوا وتدبروا. ثم ننتقل إلى الشبهة التي أيضا قد مرت عرضا، وهي استدلالهم بكلمة جعل. هذه السبعة واضحة الحمد لله لكم أنها قاتلة فاسدة، لأنهم يقولون جعل بمعنى خلق، فأتي جعل بمعنى خلق في لغة العرب، فيقول الناس أو اللغويون نعم، فيقولون طيب الله تعالى يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا، إذن خلقناه قرآنا عربيا، إذن القرآن مخلوق، فيريدون أن يسهموا ويلزموا بهذه السبهة الواهية لمن تأملها ولمن تدبرها. وتفصيل الرد عليهم أن يقال إن جعل أن هذا الفعل الماضي فعل جعل يأتي في لغة العرب متعديا أو ناصبا لمفعول، ويأتي ناصبا مفعولين متعديا إلى مفعولين، فإذا جاء ناصبا مفعولا واحدا فإن هذا يكون بمعنى خلق أو قريب من معناه، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، نعم بمعنى خلق الظلمات والنور أو جعل الظلمات والنور، لكن المتعدي هنا جعل في الماضي، الفاعل هو ضمير مستتر يعود إلى لفظ جلالة، الظلمات مفعول به، جعل الله الظلمات والنور خلقها، إذن انتهت الجملة وأفادت. ومثلا وجعلنا من الماء كل شيء حي، نفس الشيء جعل فعل ماضي وناء الضمير فاعل وكل مفعول به ومفعول واحد فقط، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا في الارض رواسي مفعول به مفعول واحد، وجعلنا فيها فجاجا سبلا ايضا مفعول واحد. فمثل هذه الايات مثل هذه المواضع تكون جعل بمعنى خلق، لكن هناك آيات وهناك مواضع النزع الثاني لجعل تكون فيه متعدية إلى مفعولين ناصبة لمفعولين، ولا يصح ولا يقول أحد أبدا إنها في هذه المواضع تكون معنى خلق. ولذلك نأتي بآيات قوية في الدلالة على هذا الشيء، جاء الثالث هنا رحمه الله بآيات قوية لا يمكن للمعتزل مهما مار أو ماحت أن يقول إنها بمعنى خلقة. فقال ولا تنقضوا الأيمان، قوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، علمتم أن تقول خلقتم الله عليكم كفيلا والعياذ بالله، ولا يمكن لأي معتزلي ولا أي واحد آخر لا يمكن يقول أن جعلتم هو بمعنى خلقتم عبدا، لكن يلاحظ أن جعل هنا لفظ الجلالة مفعول أول وكفيلة مفعول ثاني، فجعل هنا بمعنى ايه؟ بمعنى خير، قريب معناه بمعنى خير، فتأتي اذا تنصب المفعولين وتكون بهذا المعنى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، نفس الشيء ما يمكن ان يقول احد لا تخلق الله والعياذ بالله، لا انما لا تجعلوه لا تتخذوه لا تخيروه وما اشبه ذلك. ف لفظ الجلالة الله الأول هنا لفظ الجلالة المفعول الأول وعرضة هو المفعول الثاني، الذين جعلوا القرآن عظيم، قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم، ومعنى عظيم أي أجزاء، العظة مثل معنى العضو، مثل نحن العضو نقول عظة في الكلام العرب، عظة أو عضو بمعنى جزء، فجعلوا القرآن عظيم هؤلاء أي جعله أجزاء، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، أو تقسموه فيما بينهم منهم من يؤمن ومنهم من لا يؤمن، المهم أنه جعلوا القرآن عظيم جعلوه أجزاء وأعضاء، فنحن نتناظر وإياكم في مسألة نحن وأنتم نتناظر في مسألة القرآن نفسه خلقه هل مخلوق هو مخلوق أو غير مخلوق. فإذا كان الذين يعني هذا يعود إلى الكفار كما هو معلوم من السياق في آخر سورة الحجر الذين جعلوا القرآن عظيم الكفار خلقوا القرآن يعني خلقوا القرآن أنتم لا تقولون بهذا حقا. إذن المسألة جعل ليست بمعنى خلق بمعنى اتخذ اتخذوه عظيما أو خيروه عظيما أي جعلوه أجزاء خيروه أجزاء اتخذوه أجزاء. وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك نفس الشيء ما هو معناها ولا تخلق يدك لا أي لا تخيرها لا تخير يدك لا تتخذ يدك وما أشبه ذلك قريب من المعنى لو كان كل كلمة في اللغة العربية في الحقيقة لها معنى مستقل تماما لكن القريب منها في موضع المتعدي للمفعولين خير أو اتخذ القريب من معناها في إذا كانت متعدية لمفعول واحد هو إيه؟ خلق. وإلا حتى قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور فيها عبرة فيها دقة لا يمكن أن يكون هذا من كلام البشر لأنه خلق السماوات والأرض. السماوات والأرض كما ترون جانب الخلق الحسي المشاهد عند الإنسان واضح فيها لكن الظلمات والنور ليست أشياء يمكن العقل بس أن تصورها كمخلوقات محسوسة ملموسة أشبه ما تكون بالمعاني على الأقل في الذهن البشري على الأقل في الحس ونحن البشر أن الظلمات والنور أشبه بالمعاني التي لا تمثل ولا نستطيع أننا نجعلها بنفس المستوى من الإحساس الذي هو للسماوات والأرض. فهنا خلق وهنا جعل لله سبحانه وتعالى في ذلك اسمه فهكذا قد نظن أو نتلمس الاسمه لكن القرآن علمه عند الله عز وجل ومن قال فيه برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فهذه الآية فقال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر لا تخلق معناها لا تخلق مع الله إلها آخر لا تتخذ مع الله إلها آخر. وكذلك وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أيضا خلقوا الملائكة لا ولكنهم خيروهم واتخذوهم أو اعتبروهم اعتبروهم إناث الملائكة مفعول أول وإناثا المفعول الثاني. وكذلك بقية قال غيره كثيرة المهم نخلق بذلك أن جعل في لغة العرب تأتي متعدية ناقلة لمفعول واحد ويكون معناها بمعنى خلق وتأتي متعدية وناقلة لمفعولين وتكون بمعنى اتخذ أو بمعنى خير. ولم يأتي ذكر في القرآن عن القرآن بأن تأتي فيه جعل أو تتعدى إليه جعل إلا بالمعنى الثاني الذي هو معنى اتخذ بمعنى خير لا بمعنى خلق. وإذا خرج ذلك فإنه بطل قبط الشبهة ويبطل الاستدلال الذي يستدل به المعتزلة ومن أدى حذرهم في هذا الباب فبذلك تبطل هذه الشبهة الأخرى. ننتقل الآن إلى الشبهة التي التالية وهي قولهم إن الله خلق الكلام في غيره إن كلامه لكنه خلقه في غيره وبماذا استدلوا عليه I don't know. هذه الصفة أيضا لذينة البطلان، قالوا إن كلامه هو ما يخلقه في غيره، كلامه تعالى هو ما يخلقه في غيره، ومن ذلك خطابه لموسى عليه السلام، فإن الشجرة هي التي خاطبت موسى، خلق الله الكلام في الشجرة والشجرة خاطبت موسى عليه السلام، فيقول نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، يجتزئون الآية. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عليه إنهم يجب أن يتأملوا ما قبلها السياق من أوله ثم ما بعدها ليعلموا من هو المتكلم حقيقة، لأن أول آية فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، والنداء هو الكلام عن بعد، نودي موسى عليه السلام من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، فسمع موسى عليه السلام النداء من الشاطئ من عند الشجرة، من عند البقعة المباركة من عند الشجرة، تقول ناديت فلانا من البيت، هل معنى ذلك أن البيت هو الذي ناداه؟ ناديته أنت من البيت، الله سبحانه وتعالى نادى نبيه موسى، ناداه من تلك البقعة من الشجرة، أي من عند الشجرة، ومن هنا تسمى ابتداء الغاية، أي منها ظهر أو منها بدأ النداء أو سمع النداء إلى موسى عليه السلام. فالشجرة إذن ليست متكلمة لا بكلام هي تكلمت به ولا بكلام خلقه الله عز وجل فيها، وإنما هي الموضع الذي سمع منه الكلام لا أكثر من ذلك ولا أقل، وهذا واضح. فيقول ما بعدها، ماذا قال نودي من شاطئ الوادي الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة، ماذا نودي؟ ماذا يا موسى؟ إني أنا الله رب العالمين. طيب هذه العبارة هل يمكن أن تقولها الشجرة؟ الشجرة تقول يا موسى إني أنا الله رب العالمين؟ لا يمكن أبدا، ولو قالت ذلك لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى وهذا وكلامها سواء، بل كلام الإنسان الحي الناطق أولى بالقبول، أولى بأن يكون هو كلام الله أو أن يكون هو الحق والصدق من كلام الشجرة. أن الإنسان يتكلم كما هو معلوم فرعون أو غيره، إنسان أعطاه الله الكلام، فقوله أنا ربكم الأعلى، يقول فرعون أنا ربكم الأعلى، وتقول الشجرة إني أنا الله رب العالمين، إذن هذا كلام الله وهذا كلام الله سواء. لكن ما الذي فعلت المعتزلة؟ عكس الموضوع، قالوا كلام فرعون خلقه فرعون في نفسه، وكلام الله خلقه الله في الشجرة، كلام الشجرة هو كلام الله خلقه الله فيها. سبحان الله، انظروا العقول إذا انحرفت وضلت. يثبتون أن الإنسان هو خالق فعل نفسه، فكلمة فرعون أنا ربكم الأعلى، فرعون هو الذي خلقها، خلقها في نفسه. أي كلام الله عز وجل لماذا لا يقول هو الذي تكلم به عن الحقيقة؟ ولا الكلام هذا كلام الشجرة، والله خلقه فيها فهو منها وهو كلام الله، وليس لله كلام إلا ما نطقت به الشجرة. فعكسوا وضعوا جعل الحق في موضع الباطل والباطل في موضع الحق، عافانا الله وإياكم من الضلال. فهذا هو التفريق الذي إذا كان مرجع الإنسان إلى الهوى وإلى التحكم فلا يمكن أن يضبط مهما كان، إذا كان الدافع هو الهوى والتحكم الذي لا دليل عليه فإنه يضبط دائما فيما كان لغيره، ولكن ما كان له فإنه يراه والحق وهو الصواب، ويعمي بصره أو بصيرته عن قبول ما سواه. فهؤلاء الناس لم يرجعوا إلى الحق ولم يستمدوا الحق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنها صريحة وواضحة في هذا المعنى. ولكن أثبتوا أن فرعون إلها وأن كل إنسان هو خالق والخالق هو الله سبحانه وتعالى من جهة، ومن جهة أخرى نفوا عن الخالق سبحانه وتعالى صفاته التي وصف بها نفسه وصفه بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه، ومنها هذه الصفة صفة الكلام التي وقع فيها الجدال، حتى قيل إن من أسباب تسمية العلم بعلم الكلام. الآن إذا لاحظتم المناهج التي يقرر فيها علم الكلام يقال علم التوحيد أو علم الكلام، يظن الإنسان أنه مترادف، يظن علم الكلام أو علم التوحيد لهما سواء. في فهارس المكتبات العامة علم الكلام أو علم التوحيد يجب لك الكتب كلها سواء، كأن التوحيد هو الكلام. سبحان الله، ما أبعد هذا الكلام كما رأيتم ما أبعده عن التوحيد. هذا علم الضلالة والشبهات والسقوط التي ندم أصحابها على الاشتغال بها، وقال قائلهم ولم نستفد من عمرنا ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذه هي حصيلة ما جمعوا، قيل وقالوا. وانظروا يا إخوان، بمناسبة أننا نختتم نقد عن هذه الشبهة، انظروا لو أن هذه العقول الجبارة القوية، هذا الذي يضع رجله في الماء لكي لا ينام ليفكر ويستنبط، لو صرفت هذه العقول ما نبذل في القرآن في التفسير في الحديث، لا الحمد لله قد كفى الله عز وجل الأمة في هذه العلوم لله الحمد، لو أنها صرفت في الدنيا في التفسير الدنيوي على الأقل في رياضيات في حساب في فيزياء في صناعة في هندسة في أمور تنفع الأمة الإسلامية لكان للمسلمين من ذلك خير كثير. ولكن العقول الجبارة الضخمة اشتغلت بالشبهات والمناظرات والمناقشات في ذات الله عز وجل الذي نهينا أننا نفكر فيه ونسلم عقولنا فيه. والغرب الكفار الغربيون لما بدأ ما يسمى عندهم عصر النهضة شغلوا أنفسهم بالتجارب، قالوا دعونا من القياسات والاستنتاجات التي كان يقول بها الغربيون. عرفت إذن إذا فقط السرطان من مسافة برج عالي فإن الكبرى منهما تقع في الأرض قبل الصغرى، هذا استنتاج عقلي يمكن يكون صحيح. العقل يقول نعم الكبير أفضل، زلمي هذا المعروف الذي يقول قال نجرب حتى هذه يمكن يكون له صحيح، راح طلع البرج رمى كرتين وضع في الأرض مع بعض قال كلام أرسطو كلام فاضل. اعتبر الغربيون هذه الحادثة أول بداية النهضة، يقول أول باكورة للنهضة نظرة كثير الباحثين الغربيين هو أن جاليليو اعتمد على التجربة الحسية وترك الاستنتاج العقلي المجرد وانطلقوا وكما ترون الآن إلى أي حد وصلت التقنية أو التكنولوجيا. لما شغلت العقول وأعملت فيما أذن الله سبحانه وتعالى أن تعمل فيه وفيما شرع أن تشغل به، لكن هؤلاء شغلوا عقولهم وشغلوا ظلومهم وأذهانهم بالشيء الذي أمرهم الله عز وجل أن يكفوا عنه وأمرهم أن يسلموا فيه لله تبارك وتعالى، وأن يقولوا كما قال السلف الصالح كما ذكر الله عز وجل عن الراسخين في العلم آمنا به كل من عند ربنا، آمنا به بمحكمه وبمتشابهه بما علمنا وأدركنا بما لم نعلم ولم ندرك بعقولنا. عقلي أدرك بسهولة أن الله هو الخالق الذي خلق الكون، آمنت به. عقلي جاء يصرف كيف ينزل كيف استوى، أقول كل من عند الله الذي قال هذه هو الذي قال هذه وهكذا. فالإنسان يؤمن ويكتشف أن هذا الكلام جاءه من عند الله عز وجل وبلغه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل به الروح الأمين من عند الله سبحانه وتعالى، ثم نقله إلينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدهم من الثقات الأسباب. يكفينا أن يكون ذلك. وأما الإنسان إذا لم يؤمن بشيء إلا إذا عرضه على عقله أو نظر هل يقبله العقل أو لا يقبله، فما أكثر ما أكثر الضلال حينئذ. أي تعقول هذه التي نتحاكم إليها، عقلي أم عقلك؟ كثير من الأحيان نحن أكثر نتجادل مع بعض، أقول هذا كلام لا هو معقول أبدا، يقول هذا معقول جدا. سبحان الله، عقلي يقول ما يمكن، عقلي يقول يمكن، معقول تماما. فإذن لو أن الله عز وجل أحال من العقول، أي عقل نقبل؟ الذي يمكن أو الذي يثبت؟ أي عقل؟ كم تناظر المعتزلة وغيرهم، كم تناظر المتكلمين الفلاسفة في أمور كل منها يؤكد أن عقله هو الراجح وعقله هو الصحيح. في الثاني إذا كان كل ما يجيني شيء أعرضه على عقلي، لو أطبق هذه القاعدة على حياتي اليومية ما عدت أبدا. إذا رحت للطبيب صرف لي ثلاث حبوب إبرة، يعني لازم أفكر بعقلي، ليش ناكل هذا كل فراغ؟ ليش الحبوب هذا النوع؟ ليش ناكل النوع الثاني؟ ليش ناكل؟ يقول الناس هذا مجنون،